يقول السائل: كيف يمكن احتساب مدة المسح للمقيم؟ خمس صلوات يوم وليلة من أول مسحة، يعني افترض أن الآن توضأت ولبست الجورب لكن مسحت بعد 5 ساعات، أبدأ من أول مسحة يوم وليلة،